الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي حقق في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، علمنا الكتاب والحكمة، وزكانا من الآثام، وجنب أبناءنا عبادة الأصنام التي أضلت كثيرا من الناس، وأحل ببركة دعواته الأمن في ربوع البيت الحرام. فالصلاة والسلام على خير البرية محمد النبي الهمام وعلى آله وصحابته الكرام. الله أكبر، ما تدافعت الجموع إلى المشاعر من كل فج عميق. الله أكبر عدد ما رموا وذكروا الله في أيام التشريق. الله أكبر، فالحاج حين رجوعه من عرفات من الشيطان حر طليق. الله أكبر، كلما طاف الحجاج بالبيت العتيق. فاللهم تقبل منهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. هنيئا لكم سادتي الأفاضل بالعيد المبارك السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والفضل والزلفى والمزيد. عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. فليكن العيد السعيد مناسبة للتظاهر والتآزر ونبذ الأحقاد، مناسبة نسترجع فيها كل عام ذكرى الوفاء والفداء، ذكرى الامتحان والافتتان بأعظم ابتلاء، ذكرى الأبوة المضحية الحانية الراعية، وذكرى البنوة الطائعة البارة الواعية. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أي ابتلاء هذا الذي يبتلى به الوالد النبي الكريم بعد عشرة طويلة مع ابنه البار الحليم فلدة كبده وقرة عينه، ليتولى ذبحه بيده. ما كان منه إلا أن يعرض عليه الأمر في تشاور وتحاور. وكم نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا التحاور والتواصل بيننا وبين أبنائنا لترسيخ القيم في أول العهد والقضاء على المشاكل في المهد. ما كان من إسماعيل إلا أن يلبي حكم الله بلا انزعاج، وأن يسلم أمره لربه دون ما أدنى احتجاج. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوا عجباه من هذا الطراز الأول لا نظير له في الآخرين. يلبي نداء التضحية في أدب واحترام، وهو يساق إلى الموت الزؤام، راجيا من الله أن يؤيده بالنصر والإيمان. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. عند ذلك تتدخل الإرادة الإلهية بأمر السكين أن يمر على رقبة إسماعيل مر الحرير. ما يريد الله جل في علاه أن يعذب الأبناء بالآباء بعد تحقق الرضا والتسليم بالقضاء، فصارت سنة الذبح أعظم افتداء. هذا هو جزاء المحسنين، إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى خلق الله، وإحسان إلى الأهل والأبناء، ورعايتهم ماديا وروحيا. فمن كان في مستوى توجيهات سيدنا إبراهيم عليه أزكى الصلاة والتسليم تمنى أن يرزقه الله بأبناء في مستوى إسماعيل الحليم. السعيد أيها المحتفلون بالعيد من أقبل على الله بالعمل السعيد السديد، السعيد من امتلأ قلبه بالإيمان والرضا واليقين وإن افتقد العجل الحنيد. السعيد من علم أهله أمر دينهم وسلك ببنيه النهج الرشيد. السعيد من زحزح عن النار وأدخل الجنة بالزلفى والمزيد. السعيد من سعى إلى الخيرات وانشرح صدره للمكرمات والباقيات الصالحات. أيها الإخوة المؤمنون، خلقنا الله عز وجل من ذكر وأنثى، وجعلنا شعوبا وقبائل مختلفين في المعايش والمواهب من أجل التعارف والتواصل والتعاون والتكامل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقريش تشير بقولها العظيم إلى ساداتها وكبرائها أمثال الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، ولكن الله يريد محمد بن عبد الله. وفي الآية إشارة ضمنية إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وأشدهم حزما وعزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأهداهم سبيلا، فهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، بل هو رجل العالم على الإطلاق. شهد بذلك الأصدقاء والأعداء، ووهب الله له وسام الشرف باستحقاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو ما شهدت له به خديجة المرضية مخففة عن روعه يوم نزول الوحي عليه لأول مرة، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته وكيف يقسم رحمته بين عباده. والله وحده الذي وزع المواهب والأرزاق بين الناس بحكم وموازين لا يعلمها إلا هو، من أجل أن يسخر بعضهم بعضا في المنافع والمصالح ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فأنتم ترون وتدركون هذا التنوع والاختلاف، ولولا ذلك لما احتاج بعضنا إلى بعض، ولما انتفعت الأحياء والشوارع بالكناس والراقدون الآمنون بالحراس، بل كل حرفة لغيرها من الحرف ركن وأساس. أو قل إن شئت كحاجة اليونان اليوم إلى جاراتها الأوروبية للتخفيف من المديونية والإفلاس، أو حاجة أوروبا إلى الصين العملاق المهيمن بشعبه وخططه على الأجناس وفرض شروطه الاقتصادية على الناس. الناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والمؤمنون يفعلون الخير ويقبلون عليه بدافع الإيمان وابتغاء ما عند الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد أراكم الله الحرب التي زلزل بها عروش المرابين، فيا لهنا الساعين في الصالح العام، وطوبى للواثقين بالثواب والفضل العظيم الذي أعده الله للمحسنين وهيأه للعاملين المخلصين. مجتمعكم أيها المؤمنون أمانة في أعتاقكم، ضحى له الجدود، بنوا القصور، حفروا الآبار وغرسوا النخيل وأقاموا السدود، وأحاطوه بالهيئات العرفية تحمي الحدود. إنهم بحق كما وصفوا علموا الورى ما معنى الخلود. إنهم مثال أعلى للمسلمين، فما أنتم في الحفاظ على المكتسبات فاعلون. أخطأ التصور قوم حصروا التقرب إلى الله في أوراد وركعات وحجات وعمرات وخلوات، غافلين عما في إسداء الخير للناس من فضل وبر تخلد ذكرهم وترفع مقامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم عيال الله، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله، مصداقا لقوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظروا يرحمكم الله كيف قدم جل في علاه إنفاق المال على الصلاة والزكاة بعد تبيان أصول الإيمان التي هي بمثابة المحرك للإنسان. آتى المال على حبه، أي لأجل حبه لله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، أو المعنى على حبه لذلك المال. كلا بل تحبون المال حبا جما. وبالرغم من شغفه بالمال وجمعه له، آثر ما عند الله فأنفقه في سبل الخير ولم يخش من ذي العرش إقلالا. والبر درجة عالية في الخير يتوصل إليها بالأعمال الصالحة الجليلة، فقال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأغلب العبادات وجل المعاملات يعتبر المال فيها ركيزة أساسية، كالإصلاح بين الخصوم وفك المنازعات، والمال قوام الحياة. قال عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. وحينما أقسم الله جل وعلا بالعشر الأولى من ذي الحجة في سورة الفجر لشرفها وشرف عرفة ويوم النحر، أرشدنا بالسورة إلى أشرف نماذج الخير، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. محذرا إيانا أن نفتتن بالمال فنضيع اليتامى والمساكين أو أن نجور في تقسيم المواريث. وأكد على المعنى نفسه بالسورة الموالية بالبلد، فقال عز وجل: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إنها رعاية الأيتام والسعي في الصالح العام والحض على الإطعام وفك الرقاب من الآلام والديون والأسقام بعد أن فك عنها وثاق العبودية الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي لي فأقضي له حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم لأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي في النوافل. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أو أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إن فعل الخير أيها السادة الأفاضل يبتدئ من الأسرة اهتماما بالأهل والأبناء ماديا ومعنويا، ثم ينتقل إلى العائلة بتفقد أحوالها تتسع الدائرة لتشمل العشيرة وتقديم يد العون لها ومواساة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية اليتامى والأرامل والأيامى، لتنال الهيئات والمؤسسات العرفية قسطا من مالك وسدادا من رأيك وإسنادا لها بذراعك. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد وفى بدعوته لأبيه وقومه، وألقي الجحيم في سبيل إبلاغ رسالة ربه، ووفى بتعهده وتربيته لأهله وولده، ووفى بجهده وبنائه ورفعه لبيت الله وإعلاء مقامه، ووفى في رضاه بالقدر واستسلامه للابتلاء فصدق الرؤيا وفاز في امتحانه، ووفى لذريته من بعده ولواد غير ذي زرع سكن به فتكاثرت خيراته وبركاته بفضل دعواته تهوي القلوب إلى رحابه، ووفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعثه الله خاتما لرسالاته، وقد سمانا المسلمين من قبل جزاه الله عنا خير الجزاء لحرصه بنا واهتمامه. فحق بذلك أن يكون إبراهيم أمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم كاشفا للغمة. وأسفاه على من ضيعوا العهد وأهملوا الأهل والولد وجلبوا لأسرهم ومجتمعهم الشقاوة والنكد، ما شرفوا دينا ولا نفعوا بلد. الإخلاص عباد الله إنما يتقبل الله من المتقين، وما أمركم إلا أن تعبدوه مخلصين له الدين، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أترضون لمجهوداتكم بالرياء تذهب سدى، بل كونوا في زمرة الموفقين الموصوفين بقوله عز وعلا جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأولى شروط الاهتداء تكمن في حسن الاقتداء، كما كان إبراهيم في خلقه ودعواه شهد له بذلك ربه فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فبشره الله بغلام حليم بإسماعيل الصادق الأمين وإسحاق نبيئا من الصالحين. قال حكيم وينشأ ناشئ الفتيان فينا كعلى ما كان عوده أبوه. كن أيها الأب قدوة صالحة لأبنائك في المعاملة والمعاشرة الزوجية وحياتك اليومية، ومثالا صالحا أيها التاجر لأجرائك في الأمانة وصدق النية، وأسوة حسنة أيها المعلم لتلامذتك في الآداب والأخلاق العلية. الفرد يدوب في وسط الجماعة، والجماعة تحتضن الفرد وتأويه وتقوم اعوجاجه بالحكمة والموعظة الحسنة بالمحاضر والدراسة والعشيرة والحراسة ومختلف الجمعيات، وهذا هو التكافل الذي دعا إليه الإسلام ووطد أركانه الهمام محمد عليه الصلاة والسلام حينما آخى بين المهاجرين والأنصار، وتلكم هي مقومات الأفراد الصلحاء بمجتمع الأبرار. صورها الشاعر خرفي صالح في تأبينية الشيخ بيوض رحمهم الله فقال الفرد منكم في الرعية أمة والجمع فيكم بالشدائد واحد. العيد فرصة سانحة لصلة الأرحام والتجاوز عن الزلات والخصام، ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم السامية لا يرقى إلى أفقها إلا ذو النفوس العالية أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. احمدوا الله على ما أولاكم به من نعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام والهداية والإيمان وممارسة الشعائر في عافية وأمان، أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، تأكلون وتشبعون، وفي الصومال هلكا بالجوع يموتون، مليار نسمة بالعالم يتهددها الجوع من بين 7 ملايير، لو نال بعضهم فتات موائدكم لعدوه بالشيء الكثير، وفي رحاب الأمن تتنعمون، وفي الأرجاء خوف وضمار، ومستضعفون يعذبون ويقتلون. فاللهم أدم علينا نعمك، وارفع عنا مقتك وغضبك، وفرج هم المكروبين، وأحقن دماء المسلمين، وانصر الأمن في ربوع المسلمين. اللهم استر العورات، وآمن الروعات، وأصلح الرعاة والرعية، ووفقنا للتوبة قبل المنية، واصرف عنا كل بلية، واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية. ونسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك جميعا.